مسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حالنا النهاردة هنصحح فيها مفاهيم عشان محدش يضحك علينا صراحة، لا يضحك على الشباب اللي مقبل، ولا يضحك على البنات يعني، ولا حتى فترة ما بعد الزواج. بعدين هنتكلم على محور تاني، محور خاص بزي نحافظ على البيوت، وهخاطب المرة دي النساء. معلش خليكي معايا النهاردة. هكلمك النهاردة خمس ست حاجات كده أساسيين، يعني أنا مش هطلع بعمويد البيت النهاردة، أنا هتكلم في الأساس، وبعدين نناقش آخر سؤال اللي جالنا وبيلح علينا دايما. إحنا عاملين أكتر من أربع خمس حلقات في الموضوع دوت، لكن هنجاوب على موضوع الزوج المسافر وإيه الحيثيات اللي ممكن نخلي بالنا منها، ونعيد تاني وأذكر مش مشكلة. لكن خلينا في البداية نتكلم على بعض المفاهيم اللي بتتنشر سواء للنساء أو للرجال. يقولك أنت لو راجل بلاش تتجوز لو مش هتنفذ ال 18 نصيحة دول. ده بص انتشر جدا، وطلبوا مني الزوجات أن أنا أقول رأيي فيه، لأن في بعض المغالطات خليني يعني نناقشها كده. ناوي ما تصرفش على البيت كله، مش أنت النص وهي النص، وهي مش لقندة مش بيت طلبة. ده لو أنت مش هتعمل كده فما تتجوز، يعني ده النصيحة. طب النقطة ديت مش مطلق على العموم، يعني النقطة ديت أنا بصرف على البيت وهو مأمور، لأن القوامة عليه، القوامة له، والإنفاق عليه كامل، مأكلك مشربك ملبسك مسكنك ده عليه. طيب النقطة إن هو ما يصرفش، طب هو له ماديات محددة وانت بتشتغلي وانتم متفقين مثلا على أمر الشغل والكلام ده، مش هنناقش القصة بتاعت الماديات، لكن هنناقش القصة بتاعت إن احنا متفقين. طب هي بتدفع جزء من البيت، يبقى تاخد جزء من القرارات. طيب بتدفع جزء من البيت وبيشتري بيها، بوفر على الزوج، خلي بالكم من النقطة دي عشان النقطة دي محل خلاف. بتدفع جزء من مصاريف البيت وبعدين هو بيوفر، في فلوسه اللي بيوفرها يروح بيه يشتري بيها أراضي ويشتري بيها شقق ويشتري بيها حاجات تمليك باسمه، مش صح؟ لان زي ما انت شاركت، انت شلت عليك جزء انت كان المفروض تدفعه، تمام؟ طيب الجزء اللي انت بتشتريه، ما هو المال ده انا مساهمه في توفيره، فيبقى الامر بالاتفاق ما بينكم، يا بالنص يا بالربع، المهم يبقى لك في الامر. ليه احنا مش بنخون حد، ومش بنفترض انه هيحصل سوء وتحصل مشاكل وتحصل كذا، لكن للاسف بيحصل. يعنيش يعني ناخد الحذر، مفيش مشاكل، وده حق، والحقوق المالية ضمنها الإسلام، وضمن للمرأة وللرجل، ضمن لكل واحد للمعاملات المادية والمالية في قلب الشريعة، موجودة واضحة وما فيهاش جدال. فلو هي هتشارك، خلي بالكم من النقطة ديت، ويا رجال لو هي هتشارك، يبقى الجزء اللي هي هتشارك بيه وتوفره لك انت تجيب بيه تتفقوا عليه، يبقى الجزء تكتب لها الربع التمن على حسب المشاركة والحسب الاتفاق ما بينكم انتوا الاثنين. لكن هي توفر لك الفلوس وتوفر الحاجة وانت تكتب الحاجة باسمها وبعدين تطلقها وترميها هي وأولادها، ده ظلم. والسنين العشرين سنة اللي كانت شغلاهم، الصيدلية باسمها، العيادة مش عارفة بايه، الشركة الفلانية، الضمانات اللي جاية من البنك، الحاجات اللي كانت بتدفعها في قلب البيت كافية، مصاريف الأولاد، المدارس، الحاجة وانت بتوفر وفي الآخر تعملها أو تتجوز. على ما تكلمش في موضوع الجواز التاني، حلال والحرام دلوقتي، انك انت تتزوج وتعطي للتانية بما هو مستحق اصلا للاولى ومالها، ده ظلم، فنطلع منه. لكن الجزئيه اللي انا بعترض عليها، انت النص وهي النص، مش على حسب الاتفاق، ما هو على حسب الاتفاق. طيب تاني حاجه بينصحوا الشباب، البص ده على فكره منتشر على الجروبين الاثنين، جروب النساء وجروب الرجال، وانا في نقاط عارفين في حاجات صح وجواها حاجات غلط، بس احنا قلت اناقشه لانه طلبتوا مني ان انا اناقشه. لو فاكر ان من حقك تضرب مراتك وما حدش يقول ان القران بقى هو ده البوست، يعني يقول ان القران الضرب موجود في القران والتفسير والكلام ده، قالوا ارجعوا للامر ده. من حقك تضرب مراتك؟ لا، خلينا نتكلم على حته الضرب. بصوا يا جماعه، حصل امر وهو غضب وبعدين ضرب، الضرب ايه يعني؟ زق مثلا، زغد مثلا كده، لا خلاص يا واد اعملي بتاعه كده وبعدين رجع لنفسه وانا اسف والكلام ده، اه ممكن يسامح هنا وما تتكررش نهائي بتاتا اصلا. شوفوا بكل اللغات بقى، ما تتكررش. لكن ان انا ادي حل لنفسي ان هي لما اولا ما اكون متنرفز او بكون متضايق منها فاقوم اضربها، لا شكرا شكرا يعني، لا مع السلامه. ما الضرب ده لا نهائي، وتقعد له جلسه رجاله ويتشهد عليه، وممنوع يمد ايده نهائي ويعتذر لو هو عمل كده. طب لو اصاب بقى وجرح مثلا للده اللي حكيت لكم قبل كده، وقالت اطلعي وقولي وحذري النساء وقولي على لساني كده، اللي واخده اكتر من 21 غرزه بسبب انه كسر عليها ترابيزه الرخام بتاعت الصالون. طيب وبعدين واللي حصل فتق ما اعرفش في الدراع والدراع ما اعرفش حصل ايه والكلام ده، لا لا لا لا لا لا, لا. وبعدين الكارثه ايه بقى؟ انت اللي اضطرتيني لكده، ما هو انت اللي خليتيني اعمل كده، انت اللي خليتيني ما اعرفش احصل ايه، انت اللي منك. غلط غلط، ما فيش، انت راجل، انت صاحب، انت القيم على الامور، انت اللي قايم على نفسك. هو انت بتطالب غيرك ان هو ما توصلنيش عشان انا ما استفزش فما ضربكيش، فانت انت السبب كمان يعني؟ دي ده منطق ده انهي في عقل ده؟ مضى الكلام ده، انتهى العصر ده تمام. فالنقطه دي خلي بالكم مش صح، ضرب كله انا ضد الكلام ده نهائي ابدا. النبي نهى عن الاثنين، ما تاخديش لا الضراب ولا اللي هو المعلق صوته ولا البخيل، صفتين صعب التعايش معهم، صعب. المرأة أصلا بتخاف من تتخض من الصوت العالي، فما بالك واحد درب؟ لا تمام. طيب بيقولك لو ما انتش ناوي تسمع حكايات مراتك، بصوا بقى الكارثة بقى. يعني أنا وافقت إن أنا أجاوب على البوست دوت ونشوف الصح والغلط فيه بسبب الرقم ده. تقولك أنا لو مش ناوي تسمع حكايات مراتك، من حقها انها تلاقي حد تفضفض معاه. الله استغفر الله يعني. وصدقني تفضفض معاك احسن ما تفضفض مع امها وصاحبتها. طب تمام، او اي حد تاني، اي حد تاني ده كلام عام ما ينفعش نقوله، ما ينفعش نقوله، ينفع يتذكر ولا للمسلمة التقية العفيفة الشريفة يتقال كده عليها. وانا لا ارض ابدا يتقال على اي واحدة متزوجة محصنة بالكلام ده، اصل انت لو ما فضفضتش معاه، بصوا مقصر ما بيسمعش، عندك عوز عاطف، عندك ما بيتكلمش. ما فيش واحده بتتجوز واحد تقول لك ابو الهول الصامت، ابو الهول الصامت ده بيعمل مشاكل، خلاص طلاق صامت فتره كذا كله بعد كده خلاص، بتبقى الطلاق ده اسهل من الريشه في الهوا كده، هوا طاير كده. لكن ان انا اهدد، اصل انت لو ما عملتش فهي تعمل، مين قال الكلام ده يعني؟ مين اللي اداكوا الحل ده؟ ومين اللي قال ان الامر ده امر شرعي بالشكل المنيل اللي انتوا بتقولوا؟ لا امر شرعي ولا امر ولا عرف. وغلط ان انا انشر حاجه زي كده او احط في دماغ البنات حاجه زي كده، ان زوجك مش هيسمعك فروحي لاي حد، ما انت حل بقى لان هو ما بيسمعكيش. غلط غلط مش صح، وما ينفعش كلمه زي دي تتقال، وما ينفعش اغرز ده في حل. انت عارفين بيحصل ايه؟ زي الدماغ ما بيستقبل كده مثلا حاجات، يقول لك ايه، انا مستقبل ان هي خلاص رفضت او ان هو رفض، فانا عندي حل، كان في ارتياح داخلي كده، ضميري مرتاح انك تعمل حاجه زي كده. واحنا عندنا سوادات دلوقتي، عندنا راوتر في البيت وعندنا معرفش ايه وعندنا نت وكل الدنيا مفتوحه لكل الناس. واحد اصله بيطيب بخاطرها، اصله بيسمع لها، اصله بيعمل، ما بيقومهاش على زوجها، والله ما قال حاجه على الزوج، لكن هو غلط غلط، وباب ومدخل وخطوات للشيطان. غلط، وانا ابرأ باي امرأة مسلمة متزوجة تعمل حاجة زي كده. ومش تقصير الزوج، تاني انتوا حفظتوا، انا عارفة انكم بيتوا اساتذة في الكلام ده، تقصير الزوج ما يديكيش حل ابدا لمعصية زي دي. تمام. طيب النقطة اللي بيتكلموا فيها، لو مش ناوي تستحمل شوية نكد وزن، ليه دايما احط في دماغ الراجل ان الزوجة عندها نكد وزن؟ هو يعني ما في انواع، بس هو في خليني اكون حياديه شويه. هي في انواع، في انواع من النساء نكديين، الزوجه النكديه دي معروفه يعني، في هي كده يعني زنانه طول العمر وطول الوقت، يعني الزنانه والانانه والحنانه والمنانه والقماصه والبراقه والشداقه والبراقه، ده في نوع، لكن مش كل النساء. الستات اللي بتحب الكلام ده فطره. الحاجات دي المفروض انك انت تخلي بالك من عندها 25000 كلمه في اليوم، قلت سمعتها فل، ما سمعتهاش بكره 50000 ما عندك الرصيد 25 و25. اسمع، لكن كون ان انت تاخد قرار انا مش هسمع، يبقى كده ما انت انت انت بتسعى لطلاق صامت خطر واخطر اكبر من الطلاق الحقيقي. كل واحد في حياته وفي حاله، بعيد عن شريك حياته نفسيا وجسديا وعاطفيا وجنسيا وكل حاجه، فاتنين كده عكس عكاس عايشين تحت سقف واحد. لكم ان تتخيلوا التلكيكه بقى، كل واحد بيتلكك للتاني وكاره التاني ومش حابب التاني، عشان كده النقطه دي نقطه مهمه. طيب لو فاكر ان البنات طول الوقت بتبقى حلوه، هو بصوا انا يعني اللي عايز ينصح بينصح يعني بطريقه، يعني عايز ينصح يقول حاجه حلوه، لكن للاسف بيجي كحال عام في صياغه للكلمات، في صياغه، حاجه اسمها صياغه النصيحه. لو مش لو فاكر ان البنات طول الوقت حلوه، البنات طول الوقت حلوه، وانا اضع الشريحه دي في دماغ كل حد، يقول لك نحط شرايح في الدماغ، احنا نزرع الشرايح دي. البنت طول عمرها حلوه واموره وانسه ورقيقه، وافضل دايما اقول كده. لكن هو عايزه تقول ان ان ان هيجي وقت عليها وهتبقى حامل وهتبقى بتتوحم ومش عارفه بيحصل ايه، وحتى الكلام يعني انا مش هقول لكم الكلام اللي مكتوب في قلب بتاع، مش هقوله لان هو يعني يحرج، مش عارفه هيطلع لها ايه وبتاع والكلام الفاضي ده. الفكره ان انا ابقى فاهم انا كزوج ان هي وهي نايمه وهي صاحيه لها شكل، وان هي كذا، لكن اهم حاجه في عرف عام متعارف عليه، ودينا هنصحها في النص الثاني، ما تزعلش من القصه دي، احنا هنعالجها دلوقتي. لكن فعلا هي مش طول الوقت يعني ملكان، اكيد في وقت هي بتبقى نفسيتها فيه وقت فيه كده. والمراه كرف زي ما احنا قلنا، يعني كيرف طالع كيرف نازل، كيرف ده طبيعي، ده طبيعي، مش تقول لك انا مريضه لازم اتعالج، انت لازم تتعالجي، انت مره كويسه ومره هي كده، هي هرموناتها كده، وخصوصا هرمون الانوثه يعني، وحط بقى عليه كمان هرمون الحمل والولاده، وبعدين كمان هرمون ايام فتره الحيض، هسه كبيره يعني، كنا بتجاهد اصلا نفسها، كون ان الله عز وجل لغى تكليف الصلاه الصلاه والصيام عليها في حاجه زي كده، والطواف بالكعبه، بسبب الهرمونات، وبسبب ان هي حائض او هي نفسها. الله سبحانه وتعالى يعلم التغيرات النفسية، فده طبيعي يا بنتي، دي مش حاجة تعيبك. اللي عيب ان اللي غيرك مش فاهم ان دي طبيعة فيك، سواء رجال او نساء، مع عدوة المرأة المرأة، عايز اقول لكم يعني، يقول لك كذا، المهم محدش يقارنها، محدش يقارنها بيها، تجيبها وحشة عشان محد يبقى انا اللي كويسة في كده يعني، قالوا في ناس سوية طبعا، لكن جزئية ان هي طول الوقت بتبقى امورة وانت عايزها على يعني زي ما بيقولوا كده على مش عارفة ايه، نسيت المثل، لكن بيجي اوقات هي بتتحمل ظروفها. النقطة الستة اللي بيتكلموا فيها، لو فاكر ان العيال مسؤوليتهم لوحده، طبعا لا، العيال مسؤولية مشتركة، العيال مسؤولية ما بين الاتنين، مش الام بس، ده بالعكس، لما العيل يتربى مع ام بنفسية أم واحدة، ما بيبقى سوي، ماشي، ممكن يبقى فيه جزء حنان مرعاة، فيه جزء رقة وبتاع، بس فين الرجولة بقى؟ أو فين إن البنت تشبع من عواطف الأب مثلا ومشاعر الأب، وتبقى عندها عوز للأمر، وتطلع بقى عن الأندر إيج 11 و12 وانتو طالعين. فلا يعني الأمر ده مسؤولية الأولاد، وإحنا اتكلمنا في التربية كتير جدا جدا، يعني في أكتر من 4-5-6 حلقات على موضوع الأخطاء التربوية في كل مرحلة من المراحل، حلقات مهمة ارجعوا لها. لو مش ناوي تطلع كيس الزبالة وتغسل المواعين، طب بالله عليك اللي عايز يقول لحد حاجة يقول له كده، يعني انك تقوم بالمهام وهي دي القوامين يعني الصياغة خاطئة على فكرة، صياغة خاطئة جدا. وبص زي ده ينتشر والبنات فرحانة بيه جدا، واه لا وتطلع زي، وماله ما يطلع، اوكي تمام، في بعض البلدان العربية مروح أزور مثلا دولة في الخليج ولا حاجة يقول لك لا عيب ما تطلعيش من البيت، ما فيش طلوع من البيت، انت طلعي انت القمامة. لا راجل البيت اللي يطلع لهم يد الهنا اقسم بالله يد الهنا ويد المنى لما انت تطلعوا الحاجه ده حاجه جميله يعني. لكن اغسل مواعين واعمل امور البيت، النبي كان بيعمل كده بس مش اجبار يعني، تتعامل زي تفضل وتكرم ومعامله وبتبقى لفته حلوه من الزوج. حلو لا مش انا اكل في طاسه، طلعت ترند مره كده وهاشتاج كده اتعملوا عليه ان انا بغسل طبق وانت قوم اغسل طبق، انا اغسل الطبق اللي انا اكلت فيه وانت اغسل الطبق اللي انت اكلت فيه. يعني مش عايزين عك بقى وجلياطه المواعين والقصه ديت، بس خير لو هو ساعد يعني، ما نرفضش الامر بس ما هوش اجبار يعني، ما هوش فرض، ولو ما عملوش ما تبقاش راجل. وده اللي ده اللي يتقال ويتنشر والبنت فرحانه جدا. لا يا حبيبتي خلي بالك الصياغه خاطئه، احنا نطلب من الزوج يساعد لكن بالشكل اللي الامر ده وانت ما تبقاش راجل عيب يعني، عيب وعيب لما نعلم البنات حاجه زي كده. النقطه الثامنه اللي بيتكلموا فيها، لو فاكر ان الزوجه خدامه وتصرف على البيت وتاخد بالها منك، دي بقى اسمها نطق حاجات كده يعني، والفاظ تانية مش هنقدر نقولها ولا انا كمان هقدر اقولها، لكن ده امر صعب يعني. تاني، شغل البيت وعمايل خدمه المراه في بيتها مش معنى كده انها خدامه، وقلنا الكلام ده قبل كده، بل بالعكس يا جماعه. يعني انا دلوقتي لما عاوز مثلا اقول مثلا ان بيتك مملكتك، انت هترضي ان البيت يبقى بالشكل ده؟ انت هترضي ان البيت يبقى بالحوارات اللي موجوده دي؟ صعب. او الريحه او المنظر او الشكل او عدم الترتيب او ده بيتك ده مملكتك، ولما تعملي في بيتك ده محسوب، لما اعمل لاولادي ده محسوب، ما دي راعيه دي تسالي عنها ولا ايه؟ فقه الاولويات اللي مغلوط في الفتره ديت صعب جدا، صعب جدا. النقطه اللي بيتكلموا فيها بعد كده، لو هتسمع كلام مراتك او امك او اخواتك وتمشي ورا حد فيهم، دورك انك تسمع الكل وتردي الكل من غير ما تيجي على حد فيهم. بصوا خلينا نبقى واضحين في الجزئيه دي، جزئيه بيت العيله او تدخلات الاهل او ان حد امه قالت له حاجه او زوجته قالت له حاجه، هو المفروض انا راجل وبقيم وببقى عامل يعني محايد لحد ما اشوف الحق واجيب الحق لصاحبه. زوجتك جاي عندك في البيت، انت ظهرها وانت سندها وانت اللي تدافع عنها، لحد يشتمها ولا يهينها ولا يعمل، لا من اهلك ولا من غيرهم. وهي نفس الكلام، اهلي لهم احترام وكذا والكلام عليهم باحترام وقدامهم باحترام، لحد لا دي تتعدى على دي ولا دي تتعدى على دي. طب اقولك انت لو ناوي بقى لا قدر الله تتطلقوا وتطردها من الشقه وانت كتبت الشقه باسم ابوك واخوك والحركات دي، انا صراحه شفت حالات علشان هو شاف ان في مشاكل فقام جاي بسرعه كتب الشقه بدل ما هي باسمه كتبها باسم حد من قرايبه، والده او اخوه، علشان هي ما تبقى حاضنه وكذا وبتاع، ما تخش دي حيل ويحاسب، ولو ظلم ما يحاسب على الامر. لكن انا اقدر البلاء قبل وقوع، لا احنا نخلي بالنا وزي ما قلنا ناخد حذرنا من الامر. النقطه ال 11 بيتكلموا فيها، لو مش ناوي ترحمها وتعدي غلطاتها زي ما هي عايزه، زي ما انت عايزها ترحمها وتعدي غلطاتك، انت ترحمك انت كمان وتعدي غلطاتك وتقول كلام لها حب ودلع حتى لو مش حاسه. والله الست بتحس يعني، هو ليه ليه ليه اولا حته التغافر ديت احنا هنتكلم فيها دلوقتي، لكن ليه ما يبقاش حاسس؟ ليه ما تبقاش فعلا حاجه حقيقيه ويبقى فعلا هو حاسس بالكلام ده؟ يعني ايه اللي يخلي الزوج ما يحسش بالحب تجاه زوجته؟ هنقول دلوقتي. طيب رقم 12، لو مش ناوي تمثل الاحتواء او اداه الاحتواء اهم حاجه وهي محتاجة تحس بأهميتها عندك. الموضوع دوت مش بس ما يعني في مرحلة من المراحل ولا في البداية ولا لا، ده طول الوقت، طول الوقت هي معيار الأمان والاحتواء ده أساسي عند الزوجة، والمفروض الأزواج والرجال يتعلموا كده والشباب الاحتواء، إنها تحس بالأمان معك، ده نقطة مهمة. النقطة اللي بعد كده، تبذل مجهود في كل علاقة عشان تتأكد إن انتوا الاثنين مبسوطين، أمر طبيعي. اي معامله، كلام، حب، علاقه خاصه، لازم مشاركه ما بين الاثنين، المشاعر مشتركه. النقطه اللي بعد كده، لو مش مستعد تقول اسف حتى لو مش غلطان. طيب في ما بيقولش اسف بس في بيعمل اسف، يعني بلاش نقف على حاجات مش مش مش مش يعني تبقى على المحك كده. في ما بيقولوش آسف لكن بيعمل كده. يجي صالح يجي يقول خلاص بقى ما تقفريش، يضحك يطبطب، طب يبص راسك. يعني مش شرط الكلمه ذات نفسها، ساعات بتبقى، ودي سبحان الله ثقافات برضو. يعني انا مش عارف، هي ما فيهاش حاجه عن نفسي، انا ما عنديش مشاكل، لكن في ثقافات بتحس ان دي تقيله على نفسه انه يقول، او ما ترباش على كده، ما تعودش على كده. اوكي تمام، نقبل بديل له الغلطان، ما فيش يعني عادي، انا غلطت في الامر الفلاني والكلام ده، ومن الصلاه على العافيه، وانتهت القصه على كده. لو مش هتطبق الشرع، لا الشرع في كل حقوقه. لو مش مستعد تحسن من نفسك عشان تعجب مراتك، اللي بيحسن عشان مش عشان اعجب مراتي، عشان نفسي، لا ده علشان نفسي انا، مش كده عشان انا هي تبص وكده. طبعا اذا نظرت الي برضو صرت، وانا احب ان اتزايل لا تتزايل لي، لكن برضو ده مهم. الجزئيه بتاعت البص ديت، انا عاده يعني بقول ان احنا محتاجين، ان كل حاجه دلوقتي بنسمعها او بتنتشر او بتهد علاقه او بتاثر في بتاثر ما بين علاقه ما بين زوجين، او تاثر علاقه ما بين اب واولاده، لا لازم نصحح. مش هنسمح لحد يقعد ينشر كلام صح جواه غلط، صح جواه غلط، صح جواه غلط. عايز حلو، يعني نفترض حسن النيه ان انت عايز تعمل نيه كويسه، لكن الكلام اللي موجود او اللي منتشر غلط وبيأثر على عقول البنات الصغيره لسه حديثي عهد، او يأثر على شباب مقبل يقول لك شوف عامل ازاي، عم يقول لي جوزني الهم ده كله، ده دنيا نكد وبتاع وغم، وانا قاعد في بيتي احسن لي. فنخلي بالنا من النقطه دي. طيب اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه عشان احافظ على اساسيات البيت اللي موجود؟ طبعا انا كتبت لكم شويه حاجات كده، خلينا اناقش معاكم خمس ست نقاط في البدايه. انا علشان اكسب بيتي واخلي بيتي فعلا محط امان، استقرار، سكن، ازاي اخلي البيت في حاله سكن، ازاي احافظ على بيتي وزوجي وقلب زوجي، احنا بنقول في البدايه طبعا الاختيار. الاختيار ده رقم واحد. طب اللي حصل حصل واختارت ووقع الدنيا وخلاص وعمل، نسعى ان احنا نسعد بعض. تاني بقول ايه؟ نسعى ان احنا نسعد بعض، مش نبقى عامل هد مع بعض، مش نبقى عامل ده واحد بينفس اللي ده، واحد واسك لده على الغلطه، ونقد نقد ولوم لوم وكره كره كره. تقول لك العلاقه مرهقه، هو فعلا مرهقه. ليه؟ لان كل واحد عمال يتصيد للتاني. ده مش يبقى اول حاجه الاختيار. ولو ما فيش من ترضون دينه واخوه، نسعى ان احنا نرضى ربنا، ما هو الاصل رضا ربنا في الامر، مش عيب يعني. نسعى كده ونساعد بعض ونعين بعض، وده يعز ده ويعز ده، علشان نرضي ربنا في الاول والاخر. طيب رقم اتنين، في حاجات اساسيه، انا بكلمك انت كزوجه النهارده، في حاجات اساسيه يا بنت الحلال، الامور دي امور لازم تخلي، يعني ما ينفعش ست متجوزه من غير الاربع حاجات اللي اقول ثلاثه هقولهم في نقطه، ونقطه تانية هخلي لها كلام خاص. المنظر، منظرك عامل ازاي؟ ها ريحتك عامله ازاي؟ لما باجي نتكلم عن الريحه والكلام ده الناس بتزعل، لا كلامك عامل ازاي؟ دول ثلاثه مع بعض بيتاخدوا كده لوكشه واحده كده. بقول كلامي عامل ازاي؟ دبش، صوتي عالي، كلام فيه نقرزه، كلام قرص كده يقولوا عليه من تحت لتحت، كلام يحرق الدم، محدش يبقى عايز يعاشرك، لا هو جوزك ولا غيره. عايز اقول لك يعني طريقه كلامك عامله ازاي، هدوء الصوت، التون، النبره. الرجاله مش عايز اقول لك بتتنطط من فوق لتحت كده لو سمع صوت عالي، بيحسبه تهديد منك او من صاحبه او من هنا او من هنا، تهديد وخلاص ويقلبها خناق. ما تحطيش نفسك موضع تهديد مع زوجك، مش في مصلحتك، مش في مصلحتك ان انا دايما اتكلم كلام اللي هو بيبقى في، ما انا بعب في فرق ان انا في مشكله حقيقيه بناقشها بطريقه موضوعيه ونقول ازاي، وفي فرق ان انا لازع لازع لازع لازع وكلام ما يعملش وصوت عالي وحاجه بهدله جدا جدا. منظرك، ما هو يعني اذا نظر اليها سرت، منظرك عامل ازاي؟ ها ملخبطه وعامله وبتاع والكلام ده. انا سمعت مره من طلبه في ثانوي، واحد منهم يعني بيحكي عن موقف خاص بيه في التربية، وكنا في ورشة عمل للتربية، وبعدين الشاب قال في ثانوي، تانية ثانوي، وبعدين الشاب قال انا مشكلتي مش اللي انتوا بتناقشوه، انا مشكلتي وقت العركه ما بين ابويا وامي. فما سالته انت شايف مين اللي غلطان، بتبقى شايف حد فيهم غلطان؟ قال لي امي بيبقى معاها الحق، لكن لا منظرها ولا كلامها يتسمع. الولد اللي بيقول كده بيقول معاها الحق بس مش عارفه تجيب. احنا مش عارفين، وده واحنا قلت ده امر محتاج معالجه، وامر محتاج انك تخلي بالك منه وتشتغل على نفسك عليه، كلامك ومنظرك. اما يقول انا اول مره جبنا لامي مثلا عبايه ولا جلابيه ولا بيجامه تلبسها في البيت وكنا فرحانين بشكل الامر، اول مره نشوف امنا كده، ليه تهملي في نفسك كده؟ ليه تلبسي المقطع المبهدل المبق؟ ليه انت انثى يا بنتي؟ ما تنسيش الاوبشن ده ارجوكوا، احنا عاملين حلقات كتيره بالمنظر ده ارجوكي. انت بتسيئي لنفسك، يعني هو انت بتسيئي لنفسك بالشكل ده وريحتك. بصي ما هو انا معاكي، يعني احنا اتكلمنا وخدنا حلقه كامله على موضوع الروائح والنظافه الشخصيه للرجل وللست، ممكن يكون هو ريحته مش لطيفه، انا معاكي، لكن لا يقبل ان هو يشم ريحه مش لطيفه. ما هي معادله كده يعني ملخبطه في دماغ الرجال. بس انت ما تستغنيش ان ريحتك تكون على الاقل مقبوله، ريحه طيبه، ولا لا يشم منك الا اطيب ريح، ولا تقع عينه منك على قبيح. ده شيء اساسي. طيب الرابعه الاكل. صحيح مش مش مش يعني اقرب طريق لقلب الراجل معدته، مش لكل الرجال على فكره، لكن طريقه الاكل، طريقه الاهتمام باللقمه اللي انت بتعمليها، طريقه الاهتمام بالمطعم اللي انت بتعمليه مهم مهم. يعني كان لسه في فيديو واخد عدد مشاهدات كتيره جدا، زوجة زعلانة من زوجها فسابت البيت أسبوع، وبعدين بقت تصلحه إزاي بقى، شوف الطريقة اللي جابت بيها زوجها، كل يوم تعمل له أكل وهو يصور، كل يوم تعمل له أكل، كل يوم تعمل له مش عارفة إيه نوع من أنواع الحلويات، نوع من طيبة، تقول له طيبة، يقول لها تعمل الفيديو، قال لها والله طيبة ارجعي بقى. مش كل صحيح الأمر، ولكن إحساس بالاهتمام. انا بعمل اكل بقدم مش يلا الدنيا دي كذا، بعمل الرز بشكل معين، واعمل مش عارفه جواه ده وريت ايه، واحط الدجاج بشكل معين. حلو يا ست الفول. وانا قلت لك قبل كده انا رحت مره عند عند عند زوجه عامله البقدونس بشكل نخله على الفول، وهو فول يعني في الاول وفي الاخر احساس الاهتمام، انا مهتميه بيك، بخلي الاكل ده لوحده حاجه لوحده. حلو حلو حلو انه يبقى ده للزوج. انا بتكلم على ايه يا دي الزوجه؟ اساسيات. أنا ما بتكلمش دلوقتي على خطوات، لا أنا بتكلم على أساسيات، إزاي يبقى بيتي صح، إزاي أنا أحفظ قيمتي في قلبي. لما يجي يقول من أحب الناس إليك، قال عائشة يقول كده دلوقتي، من أحب الناس إليك، هيقول فاطمة وهالة وعدلة، هيقول ولا مش هيقول؟ لازم يقول، وده هتبقى مصيبة لو ما قالوش. فالنقطة دي مهم. كمان من ضمن الحاجات فن الطلب يا جماعة. بصوا أي بيت، اي بيت كده كده هيبقى في احنا عايزين، احنا محتاجين، احنا كذا، بس ما بقاش شايف ان هو بنك نوت، ان هو اتمي كده بس وبتاع وكريدي هات واعمل وخلاص. طيب ما في ميزانيه؟ طيب تمام، ارجعوا لحلقه الميزانيه ودايما بكرر. طب في ميزانيه؟ ما طلعش بره وعيش على قد الموجود بالمتاح. والله في فرص ان يبقى عنده طموح ويعمل حاجه جديده ويدخل دخل يعني خير وبركه ونشجعه، لكن انا كزوجه ليا ميزانيه هي دي اللي اعيش بيها وارضى بيها واسال البركه. والله ثم والله ثم والله، لا بكتر الفلوس ولا بكتر بالبركه في الامر، بركه المرتب، بركه اللقمه اللي بتتعمل، البركه ده مهم جدا ونخلي بالنا منه. بس فن الطلب في ان انا اطلب المصروف او اقول الحاجه او ربنا يكرمك يا زوج، قال الله يا ربي يبص يجيب لك خيري الدنيا والاخر، يجيب لك ملايين الدنيا والاخر ورضا قلبك، احنا محتاجين كذا، او البيت محتاج كذا، او اولادك محتاجين كذا، دي مهم جدا. اخر نقطه هوصي بيها نقطه التغافر، يعني التغافل باللام، ان احنا حاجات نعدي وحاجات نعلق عليها وبعدين نغفر لبعض. يعني ليه قاعدين لبعض على الواحده وكل واحد ماسك التاني مشكله ومصيبه وده عمال يعمل في ده وده عمال، يعني ما دي كارثه برضو. ما ده كارثه. ان تيجي واحده مثلا تقول لك ما قاعد لي عمال يقول لي ويقول لي واهلي وانت عملتي وانت وهي نفس الكلام. لا في تغافل على بعض الامور، مش كل حاجه اعلق عليها، ومره علق بطريق مباشر ومره علق بطريق غير مباشر. وكمان التغافل، نغفر لبعض يا جماعه، احنا ازواج روح، والله هي روح في جسدين، المفروض تكون كده. فاللي بين الازواج نغفر، طب ده حصل، طب خلاص المره الجايه، طب نبقى نخلي بالنا، ما الدنيا ما انتهتش يعني، وخربتش الدنيا يعني، ما عادي، ما كل واحد بيغلط، ايه المشكله يعني، بس نخلي بالنا من النقطه دي. وبعدين ايه؟ وبعدين نعيش بسلام، نعيش بسلام وهدوء تام. لكن فكره ان كل واحد هيقعد للتاني وقاعدين، لا، كل واحد عايز اللي له، بس انا ليا ايه؟ انا عايز حقوقي. طب فين واجباتك يا عم اللي المفروض تعملها؟ ما فيش. طب انت فين واجباتك؟ لا ما في. هو كده، واذا كان عاجبكم بقى غلط يعني. عارفه ان انا طولت عليكم النهارده، لكن ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينفعكم باللي احنا قلناه النهارده، وراجعوا المغالطات يا جماعه اللي احنا اتكلمنا عليها، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح حال الاسر كلها، قولوا امين. نستقبل اتصالات. اسماء من القاهره، السلام عليكم يا اسماء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اسماء؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. انا عايز اسال حضرتك عن ايه حكم التعصير الشرعي، دي اول حاجه. وثاني حاجه، ايه الحكم ان انا اتعطر بنيه النظافه؟ تعطري في فين؟ بنيه النظافه. جوه بيتك. ولو بره بيتي بنيه النظافه؟ لا تعليل يا توتا يا جميل. ماشي يا اسماء، خلينا اجاوبك يا اسماء يا عسول. طيب، اولا العطر ذات نفسه لا، عندي حديث صريح فيها، النبي عليه الصلاه والسلام، امراه استعطرت ومشت على قوم كذا خرجت فهي كذا وكذا زانيه، ما احناش عايزين القصص دي. طيب انا الريحه والعرق، طب احنا في الشتاء دلوقتي الدنيا رطوبه، لكن بقى الصيف وروايح الصيف والهيصه، اطيب الطيب الماء، وعندك ذات نفسه في صابون ذات نفسه بيبقى هو له ريح، مش عطر، ولكن له ريحه، يعني مش ريحه مثلا بيقول لك الاوليفيرا مثلا والصبار، لا بيبقى له في جزء كده حلو جميل. البودره بتاعت الجسد حلو جدا، ولا بتطلع ريحه ولا بتطلع بدنجان، ما فيش. الشابه وعليها حبه المسك الصغيرين وبتاع وكذا، ما فيهاش اي ولا بيطلع. لكن اعطر الثوب واعطر المكان ببرفانات وبروائح، اطلع بره يشمها الرجال، مش شبهنا احنا، بنفرح من الروائح، انت جميل، اما من ينشأ في الحليه الحريم كله كده يفرح بالروائح والكلام ده، لكن الراجل لما بيشم ريحه امراه لا تحل له وهي متعطره، ده مش صح، وعندي فيها نص حديث. طيب النظافه زي ما قلت لك، الطيب الماء والبودره او مسك بتاع ده اللي اسمه الشابه وعليها المسك المطحون مثلا، او في بعض انواع الصابون مثلا بتبقى للبشره وكذا بس ما بيطلعش، اهم حاجه ان هو المكان دوت ما يطلعش عرق ما يعملش. وفي بنات، يعني في بنات بعتولي، وكويس انك فتحت الموضوع ده، في بنات عندهم مشكله في الغدد، فبتعرق بطريقه غير عاديه، ايديها بتنزل ميه، رجليها بتنزل ميه، بتعرق، بيحطوا عند الملابس مثلا القطعه الداخليه، او بيبقى مثلا تيشيرت او حاجه بس بيبقى مثلا خفيف قطن، وبيتحط عليه قطن في المكان اللي هو مكان نزول العرق او خروج العرق، بحيث ان هو ما يبوظ. يقول لك احنا عندنا علامه ما اعرفش ايه، واللون الاصفر على البلوزات واللون بكذا والكلام ده، بيحطوا اللي هي القطن بحيث ان هو كده بيجاب في مدور منه وفي الكلام ده، بحيث ان هو يمتص العرق ده، لكن برفان لا. والنقطه ديت تبقى نخلي بالنا منها. معلش سامحونا بقى. فالنقطه دي اسماء من هي، تمام؟ وزي ما قلت لك اطيب الطيب الماء. جوه بيتك بقى اعمل، انا عايزه اخش جوه البيت اشم الدنيا كلها، المسك بقى والعود الابيض ومسك الطهاره والحاجات التحفه والزعفران والعنبر، العنبر تحفه جدا، كل جوه البيت، بره البيت ما فيش الكلام ده. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بتمام الستر، وندعو الله يا جماعه والله نحتسب، احنا كنساء نحتسب الكلام ده، مسلمه احتسب يا رب، يعني حبب الي من دنياك، والنبي عليه الصلاه والسلام قال الطيب، تمام يا رب احنا نحب هذا الامر، ولكن حسبه لله، رضا لله وطاعه لله جوه بيتي. عوضنا بها في الجنة ومسك الجنة وعطر الجنة وريح الجنة، اللهم امنحنا وإياك، وكل يقول أمين. تمام يعني مين؟ معرفش مين. حد مين من الجيزة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هسجد شكر لله دلوقتي. أنا هسجد شكر لله إني وصلت لحضرتك. الحمد لله. قولي لي الأول أنت مين؟ أنا فاتن من الجيزة. فاتن، يا أهلا وسهلا يا فاتن، منورانا. متزوجة من الله يبارك، متزوجة من 24 عام، 20 سنة عندك؟ 20 سنة كانت متزوجة، بقالي 24 سنة. تمام. 20 سنة كانت البيت جميل جدا، والاحترام والمحبة، وهو كان آية في مصحف. تمام. آية في عمره ما عمل حاجة تغضب الله. أوكي. عمره. فكون يعني فإحنا في أول زواجنا كنت أنا الوقفة مع والدته الله يرحمها في مرضها، كانسر 5 سنين و4 شهور. أنا كنت بشتغل في مستشفى، كنت طول النهار بوقف على رجلي. اتصلت بأختي تجيب لي واحدة يوم الجمعة تنظف لي الشقة. هو كان بيبقى قاعد عشان بيجيب لي ماما هنا او هنا في الدكاتره والاشعاعات اللي انا بعيد دول بيقيموا شغل. المهم ايه، قال لي لا انا اللي هعمل. قلت له خلاص شيل شيرتك. فكان اتفاق ان هو ايه بينظف لي الشقه، ده كان اتفاق، وانا ما اكبرتوش وما ضغطتش عليه عشان دي اتخذت عليا فيما بعد ان انا بكنسه وبمسحه. 20 سنه واحده ست اتصلت عليه، كانت شغاله في المطعم معاه زمان، طلبت ايه ان تتجوزه. هي اللي طلبت؟ اتصلت عليه. هي كان هو كان بيحبها زمان، كان عايز يتجوزها وبابا رفض. فاتصلت عليه في المصنع، لان هي كانت شغاله في المصنع ده، قابلني قابلها جسمانيا حقك. تمام. فهو عارف ان انا موافقه. المهم هي عشان ست مش كويسه، وللاسف يا دكتوره ست بتستخدم رجاله وبتتجوز عرفي بدون اهلها، وكانت متزوجه راجل معاه في نفس التوقيت. ازاي ده؟ انا عرفته، ده انا عرفته بعدين. طب المهم ايه، جمعت ما بين زوجين عرفي، وقاعده في حته مقطوعه. المهم هو تزوجها من ورايا. طبعا احنا 20 سنه انا حافظاه. فالمهم لقيته اسلوبه متغير معايا، وقال لي ده في واحده عايزه تتجوز واحد مش عايزه منه حاجه وعايزاه يوم كل 15 يوم. قلت له اوكي مفيش مشكله. ايه؟ قلت له اخوك، كانت مرات اخوك هتتوفى. قال لي لا لا لا انا اجيب واحده ثانيه. فحسيت بقى من تغيراته من ناحيتي، حسيت انه في حاجه. قلت له خد تعالى بقى هنا، اتصلت بصاحب المصنع، قلت له عادي انا عايزه اتزوج واحده كذا كذا كذا. قام قال لي لا ما توافقيش. قلت له دي هي يعني عايزاه يوم كل 15 يوم مش عايزه حاجه. قال لي لا ما توافقيش، يوم هيجر يموت. طب انت عرفت ان انا موافقه بالزواج، المفروض تجيبه تقول له خلاص بقى تمام، نقول له عشان انت اتجوزت وتعالى نخليها في النور. رفضوا. المهم قلت له ايه، قلت يا بنت ايه يعني ما اتجوزها؟ قلت له تعالى كلمها قدامي اشوف انت وصلت لغايه فين، قلت اشوف ظروفها ايه ووضعها ايه. انا كنت مثاليه جدا. المهم ايه، بيرن عليها لقيتها بتقول له ايوه يا بابا. فانا عرفت ان هما كده متزوجين مش لسه هيتزوجوا. فالمهم زقيت ايديه، زقيت ايديه لان انا اتحطيت. فالمهم هو لحقها في الكلام، مش انت مش عايزه حاجه، مش احنا هنتجوز لما طب خدي معاك ايه. انا صدمت يعني، انا موافقه بالزواج ليه من ورايا؟ ما علينا. المهم ايه، لقيتها بتقول له ايه، سيبها ما تحرقش دمها. قفلت السكه، قال لها كل واحد يروح لحاله مش هيقتل. قامت قالت له هو لعب عيال فتنطق. قامت شخطه فيه. فبيقول لي ان هي شغاله طباخ، قلت له الست دي خدامه. المهم طلعت ان هي فعلا خدامه، وقعدت شغاله عند احمد عدويه، والست استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. المهم ايه؟ انا ما طلبتش منه، قلت له ايه؟ يعني ايه؟ قلت اروح لبيت اهلي. فما رضيش، كنت رايحه للدكتور جه معايا، قلت يا بنت هيمشي يقول لي الحقيقه. لقيته مشي معايا راح للدكتور ورجع ما رضيش يقول لي اي حاجه. المهم ايه، افتكرت ان انا عندي برنامج تليفون بيسجل مكالمات على التليفون، فنزلته له. نزلت له التليفون. جه ثاني يوم لقيته بيتكلم معاها عليا، والله والله وعز جلاله الله وسامحت، والله وسامحت. فالمهم ايه، لقيته بيتكلم عليها، لقيتها بتتكلم في حقي كلام مش كويس، وهو يقول لها مش هي هتقول لي انا بره هنا. ما علينا، المهم ايه، اول ما عرفت كده صحيته من النوم، قلت له طلقني طلقني انا، ما رضيش. المهم ضحكوا عليا وراح قطع الورقه، ما قطعهاش وفضلت معاه زي ما هي. هي اصغر مني بس انا اكبر منها، اللي شوفني انا اجمل منها مليون مره. وللاسف الست دي كانت بتخليه يجامعها من الدكتور. ادى لله، استغفر الله. ما هي وللاسف عشان كده كانت متجوزه راجل تاني معايا، كانت شرط عليه يروح لها كل 15 يوم. طب هو اكتشف، استني بس دلوقتي يا اختي فاتي، هو اكتشف ان هي متجوزه واحد تاني معاه وبتجمع ما بين راجلين وطلقها وخلاص؟ وطلقها ولا ما طلقها؟ لا ما طلقها. امال ايه؟ ما طلقهاش يعني، ما طلقهاش لما صاحب المصنع جابها له، كانت بتنام معاه في المصنع. ان هو قال انا ما كفلهاش الكلام ده، بس عشان مثلا ما ناخدش في موضوع الكلام دوت، الراجل هو اللي قاله، اللي هو حصل معاه الفعل ده ونصح زوجك، زوجك طلقها ولا ما طلقهاش لما عرف الكلام ده؟ لا ما طلقهاش، لان زوجي صاحب المصنع طلع مجوزه واحده واثنين وثلاثه عرفي وللاسف. فهو ضحك عليا قال لي انا خلاص سبتها واتجوزت وسافرت وتاليه ما تابعهاش وكانت معاه، وصاحب المصنع قال له ما تجيبلهاش سيره. انا لقيت عنوانها بخط ايدي، وعرفت ان هو بيروح لها يوم الاحد الصبح، عرفت كل حاجه. فلما عرفت المكان قلت همسكه هناك، انا ببعده عنها لان ست مش كويسه. طب وهددتني بان انها هتبلغ علي، انا كنت بروح رابعه يعني، قلت لها انا من اشرف لي لو بنت راجل احبسيني، وهو عرف بهذا الكلام وما رضيش يسيبها. المهم ايه، طب الوضع تحبيتي. استني بس يا فات، الوضع الحالي ايه؟ الوضع الحالي وصلت ان جاب لي الراجل اللي هي شغاله خدامه عند راجل بتنام عنده، بتنزل كل 15 يوم، راجل ده عادي. جاب قالت له، ضحكت عليه قالت له انا هجيب الراجل ده يعمل نفسه جوزي، بيكلمني على انه جوزها، طلع ان الراجل ده هو اللي متجوزها معاه، وهي ضحكت عليه. طيب. خليته بتخليه يجيب لها كرت. طب سؤالك ليا ايه يا فاتي؟ سؤالك ليا ايه؟ سؤالي ما اسمعيني، لان ده الموضوع كبير قوي قوي قوي، في حاجات تخدي بالله وشرك بالله. طب اللي عرضت عليه جوزها رسم ونجيبها تعيش هنا عشان ابطلها من المشي الحرام، هي اللي رفضت تتزوجه رسم وتيجي تعيش معايا هنا في البيت، تاكل من اللي انا باكل منه، فرفضت لان هي ست شغاله فاتحه شقه مفروش، وهو عمره ما عمل حاجه تغضب الله. ده كان عامل زي الخضر اللي لفت عليه واحده خليته زنى وقتل هو بالظبط. ده عمل لي عمل عشان ما يسيبهاش، جاب لي جواب دخول مستشفى المجاني عشان ما يسيبهاش، وكان عايز يدخلني مستشفى المجانين. طب عملت حساب لوعيته. طب اسمعيني، انت طالق قال لك ايه كده؟ طلعك اربع مرات، ده غير الفكه يعني، اربع مرات. انتوا دلوقتي متطلقين ولا ردك؟ وللاسف هو رافض، بيكذب يكذب ان هو اللي يوجع قلبك ان امي واخواتي وقفوا معاه عليا واتفقوا معاه يحطوني منوم في الشاي ويدخلني المستشفى. ليه؟ بعد ما خدني الدكتور، ما هو مش عايز يسيبها. قتل صاحب المصنع مجوزه بنتين تاني في المصنع كل واحده يوم. طب. ما كانش بيجي جنبي، وجاب لي ميكروب منها ثلاث مرات. استغفر الله. اخر مره الدكتور قال لي الميكروب ده وحش. انا سامحته وقلت له قول لي الحقيقه يمكن اسامحك. انت طالق انا ما رجعتلهاش، انت طالق انا مش متجوز ده عرف رسمي، انت طالق انا ما كلمتهاش ولا مكالمتين، دي الطلقات الفكه. فجيت انا من كتر ما انا يعني حافظاه وعارفه ان هو متجوز. المهم ايه؟ قلت له قول لي الحقيقه. قام قال لي ايه؟ مفيش. انا اللي كنت سايره وقايه، انا اللي كنت سايره مش هو. قلت له طلقني. قال لي انت طارق بالثلاثه. وسابني ومشي، راح عندها، بات عندها، ما بيردش عليها ولا عندها، لان هو بيقول ما رجعلهاش. المهم ايه؟ رحنا المشيخه، قال لي ما يقعش، وكل مره يرمي يمين الطلاق ما بيرجعش ولا بيدفع كفاره. تاني مره شدينا مع بعض الصبح، قال لي انت طارق، ترزم ابنك بيمتحن، انت طارق. جالي بعدها بيوم قال لي رجعتك. تالت مرة. طب اسمعين، طب اسمعين. مرة قال لي انت قلت له كما ولدتني امي عشان عايزه حق الشرعي. بص لي كده قام قال لي انت طالب اللي بيقول الناس ان هو مش قصد يطلق. خدت بعد مشيت مشي. بعد كده رجع انا مش طايقه اعيش معاه لان انا بجاب لي ميكروب وعارفه ان الست دي مش كويسه. اولادك فين من القصه ديت يا فاتي؟ اولادك موجودين؟ اولادي كبار. اه بكلموهوش ما بينصحوهوش؟ وللاسف ابني كان اتفق مع اولادي ان هو يمشي وياخدوا امي واخواتي اتفقوا ان هم ياخدوا مني العيال. انا كنت واخده منه الفيز بتاع المرتب عشان انا عندي ولدين بيتعلموا وهو موظف على قد حياته ما معهوش وعاجز جنسيا ملوش في الجواز اصلا. استحملت 20 سنه محافظه عليه من القرشين لان الدكاتره عندي انا كنت شغاله في مستشفى خاصه قالوا لي يا بنتي احمد ربنا انك بتخلفي من بره ما تخلوش ياخد عشان القرشين على المدى البعيد لي اثاره جانبيه. طب اسمعين يا فاتي، اولا يعني انا صراحه والله ما كنت عايزاك تبطلي كلام وتفضلي تحكي وتطلعي كل اللي جواكي، يعني القهره والحزن اللي انت بتتكلمي فيه، بس هو في حلقه مفقوده. انا ما اعرفش في حلقه مفقوده برضو نسمع من الطرف الاخر لعل يكون في امر احنا مش هقوله. وصح ما قلتي، ولو صح ما قلتي وما افترتيش وكنت صادقه في الامر ده مش صح. يعني طالما ثبت ان هي جامعه ما بين رجلين ده حرام، ده دي كارثه، دي مصيبه. اي كلام تاني انت بتسمعيه لازم بينه. يعني اللي بيقول لا ده انا استغفر الله كانت بتعمل، لا ده كانت مسويه، ده الكلام ده ستي محصنه، خلي بالك. ودول من السبع الموبقات، ما نتكلمش في الكلام ده، ولازم بينه على الامر ده. وهو اللي عمل الامر ده او اللي شاهد على الامر يجي يشهد وتبقى قعده رجاله من عيلتك ومن عيلته. لكن الجزئيه بقى ان هو مش قادر يطلقها، ما تسيبيه. مش انت قلت ما يتجوز ما يشبع؟ انا مش انا عليا ان انا انصحك ان ده حرام واللي انت بتعمله معاه حرام، او الوضع الخاص اللي انت قلتي عليه برضو حرام. إيه نقل الامراض وارد، لو في علاقه خطا بتمنح علاقه لانها ربنا عنها في الاتيان مثلا ان الزوج لزوجته، يتنقل امراض والكلام، من حقك انك تمنعي والكلام ده بحس لحد ما ربنا يشفيكي من القصه دي. لكن موضوع ان هو مش عايز يطلق ووصل ويدخلك مستشفى مجاني او كذا، ما يتجوزها يا حبيبتي. ما تخلي يروح يا ابني اشبع. انا نصحتك وقلت وعملت وجبت كل وقعدت جلسه رجاله من هنا ومن هنا، وناس شاهده وناس قالوا ان الست دي لا من مستوانا ولا من طريقتنا ولا من كذا، وانت ما سمعتش الكلام وهتموت وتفضل متجوزها. اتجوزها بس ما تجيبليش امراض. اتجوزها ويبقى انت تسال يوم القيامه ان انا ما عليك الا النصيحه. طالما انت موافقه على مبدا الزواج ذات نفسه، يعني طالما انت موافقه على المبدا ذات نفسه ما عليك الا النصيحه. سمع ما سمعش خلاص. يعني السنين العمر اللي انا بشتغل وانا بعمل وانا بسمع، احنا بنقول كل واحد يشيل اللي عليه، ولو هتدفعي في البيت ولو هتعملي يبقى في جزء مقابل لازم، مش عشان هو انا كنت بس ففضيته فهو بقى عايز نساء يعني برضو ما بتتبررش كده. لكن احذري الوقوع في محصنه، في عرض او في شرف او في سمعه او في كده، الا اذا كان في دليل وبينه وهاتيها له قدام العيله. في الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك الصبر. طلق وتروح مشيخه الازهر وتساله، هو اللي بيروح ذات نفسه يروح مشيخه الازهر يسال الطلقه ديت كذا، هم يسالوا يقولوا في كم طلقه دي، اثنين او ثلاثه او ردك او لا. ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك، ادعو الله سبحانه وتعالى يصبرك، ادعو الله سبحانه وتعالى يصح لك الحال ويبصر زوجك بالحلال والحرام، اللهم امين. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب كرمنا واياكم. رجعوا الحلقه دي مهمه يا جماعه، المفاهيم المغلوطه اللي بيضحكوا بيها على الناس، رجعوا الحلقه دي وشوفوا النقاط تاني وناقشوا فيها بناتكم وناقشوا فيها الشباب عشان ما حدش يبقى حاطط في دماغه كلام غلط عن الزواج وفي الاخر تبقى منظومه الزواج هي اللي غلط. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين.